حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكون

لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرغا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرغا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه